إسحاق، فهم العرب هم بنو إسرائيل، وإبراهيم عليه السلام اتخذه ربه خليلا، والخلة تمام المحبة وهي منصب لا يقبل القسمة. فإبراهيم عليه السلام لقبه نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بأنه الشيخ، قال: قاتلهم الله لقد علموا أن شيخنا لم يكن يستقسم بالأزلام. قال ذلك عندما فتح مكة ودخل الكعبة فوجد تمثالا لإبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، وعندئذ قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. مناسبة ذكر إبراهيم، وسنتم الحديث عنه إن شاء الله، مناسبة ذكر إبراهيم ما زعموه في الآيات السابقات: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، هكذا قالوا. فترد عليهم الآية أن هذا أبوكم إبراهيم، فأين أنتم منه؟ تقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة، فهذا أبوكم إبراهيم، فهل ائتسيتم به؟ هل أخذتم بملته؟ هل أخذتم بدينه؟ كلا، وإنما هم كذبة وواهمون ومستغرقون في متع الدنيا الزائلة الدنية الهابطة التي لا قيمة لها، استولت على قلوبهم واستحوذ عليهم الشيطان. فإبراهيم عليه السلام هو أبوهم، فأين هم من دينه؟ لا شيء. ثم إبراهيم عليه السلام أيضا أرسل في قوم عابدين للأصنام وهم الصابئة، أبوه آزر كان صانعا للأصنام، يعني كان كبيرا في قومه بأن يصنع لهم الأصنام والعياذ بالله، أبوه آزر. ويقول لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون. وتعلمون الخطاب المتنوع في كتاب الله من إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه. فإبراهيم أبوهم وهذه ملته، وهم أبعد الناس عنها. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يذكرهم بهذا رفضوا وعاندوا وكابروا، عاندوا وكابروا. الشيء العجيب أن لو أردنا أن ننزل هذه الآيات على حياتنا الآن، فأكبر تنزيل فيما أراه والله أعلم هو هذه الكارثة التي استقرت في الأمة، أن شرع الملك مغيب تماما جملة وتفصيلا، إلا ما بقي مما يسمى بأحوال الأسرة أو الأحوال الشخصية، ولعبوا فيها أيضا. فغياب الشريعة أكبر كارثة، ورثنا ذلك عن آبائنا أجيال 100 سنة ومئات السنين في بعض الدول، وكانت الأمة كلها تنعم بشرع الله عز وجل وتنعم بالجهاد في سبيل الدفع والدفاع عن هذه الشريعة، فإذا بهذه الأجيال تفرط في الشريعة وتدع الطواغيت يغيبون شرع الله ويحكمون الشرائع الوضعية الياسق العصري، يحكمونه في الأمة، والدعاة قليل منهم من يتكلم، وإذا خرج أو طلع هذا القليل ليذكر الناس بأنهم ليسوا على الجادة وبأنهم على خطر عظيم، إذ كيف يكونون مسلمين والشريعة مغيبة عنهم؟ شريعة الله، شريعة الرب السيد الملك الحكم العلي الكبير ذي الجلال والإكرام، لا إله إلا هو سبحانه عز وجل، كيف يكون على خير إذا خرج داعا من الدعاء ليوقظ الناس لعلهم أن يفيقوا من الغفلة أن كارثة وقعت في بلادهم وفي معتقداتهم، أن شريعة المالك قد غيبت، وأن حكاية الإجماع ثابتة عن غير واحد، بل هي حكايات، وأشهرها وأبرزها وأقربها تلك العبارة: أو دفع شيئا مما أنزل الله، في الحكاية التي حكاها إسحاق بن راهويه: أو دفع شيئا مما أنزل الله الحكم فأنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. فخرجت أجيال من الدعاء يريدون دنيا، ولا عجب في ذلك، لأن الله قال عن خير العالمين، بل عن عمالقة العالمين بحق، قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فلا عجب أن يخرج دعاة يدعون إلى أنفسهم، ورب رجل مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم، ورب رجل مستدرج بنعمة الله عليه وهو يعلم وهو لا يعلم. وحدث ولا حرج عن الدعاء، فإذا خرج داع أو قلة من الدعاء لتوقظ الناس، كيف تحيون بغير شريعة الملك، الملك الحق الحكم العلي الكبير، كيف تحسبون أنكم مسلمون؟ كيف خرج له أضعافه من الدعاة الذين يتزيون بزي الإسلام من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويأخذون من القرآن ويأخذون من الأحاديث لتتم الحبكة أنهم من الدعاة إلى الله، ثم يخرجون لا ليؤيدوا أخاهم الذي يدعو إلى الشريعة وإلى تدارك هذه الكارثة، الكارثة العمياء البكماء الصماء التي تأخذ بالمسلمين إلى الجحيم. كيف يغير شرع الله؟ لأننا قلدنا آباءنا وآباؤنا قلدوا آباءهم، عدة أجيال تعيسة منكوبة ابتليت بتغيب شرع ربنا ودفعت الشريعة. الإجماع يقول: أو دفع شيئا شيئا مما أنزل الله فأنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. فيخرج الدعاة يقولون: هو يقول لا إله إلا الله ويصلي الله والشريعة، فمن قال هو كره وأنكر ده مية مية خلاص، ده براء بأدم عليه قدرة مرات التكليف، لا يكلف الله نفس إلا وسعها. لكن إن سكت وتمكنت منه العادة والتقاليد، ورث تغييب الشريعة وورث تحكيم القوى الوضعية في المحاكم والنيابات والمحاماة والنظام العام الذي يعيش من خلاله الناس، فورثوا ذلك وتعاقبوا على ذلك. فإذا خرج رجل مثلي ليحذر ولينذر قبل فوات الأوان، وده من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن أنكر فقد برئ، بس نحن نفعل هذا، ومن أنكر فقد برئ. إذا بدعاة تعرفونهم يخرجون لا ليؤيدوه ولا لينصروا هذا الحق، وإنما ليهاجموه، وبأنه من الخوارج، وبأنه تكفيري، وبأنه إرهابي، وبأنه ضال مضل، وبأن لا علاقة له بالسلف ولا علاقة له بمنهج الإسلام. أما هم فهم على الجادة، هم على منهج الإسلام، وهم على السلفية، وما أرادوا بذلك إلا أن يظهروا أنهم معتدلون وحنينون، معتدلون وناس محترمين كده، وناس وسط، وناس مية مية، أعوذ بالله، لأن هي تلك غايتهم، يدعون إلى النفس من حيث يظنون أو يريدون أن يوهموا الناس أنهم يدعون إلى الله. انظروا إلى حجم الكارثة. أهي الآية بتتكلم عن دي، كتاب عظيم اسمه معركة التقاليد للأستاذ محمد قطب حفظه الله، اسمه معركة التقاليد، في هاتين الآيتين اللتان مرتا بنا فيما سبق، لأن شيء عجب جدا أن تغير الشريعة وتعود الناس على ذلك. مشاجرة حدثت، اشتراك في المصالح وقع، لمن يتحاكمون؟ أقسم الله بنفسه فلو ربك لا يؤمن حتى يحكموك. لازم تروح للنبي عصام هو الذي يحكم. الناس الآن يذهب إلى المحامي، إلى وكيل النيابة، إلى القضاء اللي بيحكم القضية الوضعية، وإلى حكم الطوابيت، وكأن نشأ برضه وبيحج وبيعمل عمره وبيصلي. لو كان كارها فهو مضطر لأن يأخذ حقه، فلا شيء عليه. إنما ده الناس مستسلمون ورضوا بذلك، شيء بشع. فالآيات بتتكلم أسقطها كما تريد في الواقع اللي انت عايشه النهاردة. انت فاكر تسليط الكلاب المسعورة في الداخل والخارج على المسلمين ده بظلم من الله؟ حاشا لله، حاشا لله، حاشا لله، ليس بظلم من الله، بل ببعض عدل الله عز وجل. ولو حكم الله بعدل الكامل هنا ما ترك على ظهرها من دابة، إذ كيف للعبيد أن ينحوا شرائع الملك وأن يتركوها، ثم يخرج هؤلاء الناس من الدعاء والناس يعظمونهم ويبجلونهم لأنه يتكلم بالعربية ويتكلم بالأشعار ويتكلم وإن من البيان لسحرا، والناس يتابعونهم. ثم يأتي أمثالنا ليذكروا الناس بالآيات، تلو الآيات بلا حصر وبحكايات الإجماع، حتى بالموضوع فطرة الملك بيتقال له لا يا مسلمون، وتحسبون أنكم مسلمون، شيء بشع جدا جدا. فلما فعل هؤلاء مع النبي عليه الصلاة والسلام كابروا وعاندوا. جاءت الآيات وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، هم قلوا وجدنا آباءنا. طب أبوكم مين؟ ما هو إبراهيم. كل هؤلاء من قريش والجزيرة واللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولد إسماعيل. طب أبوكم هذا إبراهيم عليه السلام، ألا تعلمون من هو؟ بل هو المحبوب في العالم، بل الأمة الثانية والأولى كلا الأمتين يعظم إبراهيم عليه السلام، وكلا الأمتين يزعم انتسابا لإبراهيم عليه السلام. وإبراهيم مدحه الله وأثنى عليه كما جعله لسان صدق في الآخرين. ولا نزال نتكلم عن إبراهيم عليه السلام كلما ورد ذكره في هذا الكتاب العظيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، إذ ظرف مقدر على محذوف مقدر، واذكر إذ بعدها كده، واذكر إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه. وأبوه كما قد علمتم كان صانعا للأوثان، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما لك ومال أبيك وأبائك؟ الحق فين؟ أين عقلك؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإبراهيم عليه السلام، طب أبوه من؟ صانع للأصنام. وخرج فيهم إبراهيم، ها أنتم يا قريش تعبدون الأصنام، وخرج منكم رجل من ذرية إبراهيم ومن أنفسكم، فماذا تنتظرون إذن؟ هي نفس الشيء. يبقى لما ضرب الله مثالا بإبراهيم كان هذا المثال لمحله تماما، من أليق وأنسب ما يكون، سبحان العليم الحكيم عز وجل. إبراهيم عليه السلام مدحه الله فقال إن إبراهيم كان أمة، أمة يعني إماما وقدوة ومعلما للخير، الناس يقتدون به ويأتمون به. كان أمة قانتا لله، والقانت الملازم للطاعة، المطيع المداوم على الطاعة، قانتا لله حنيفا، والحنف هو الإقبال، ده كلام ابن القيم، حنيفا مقبلا على الله، ولن تقبل على الله بغير الإعراض عما سواه، ولن يصح لك إيمان بالله بغير الكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فالكفر بالطاغوت شرط في صحة الإيمان، يعني الكفر بالطاغوت ده لابد منه. الناس حتى لا يعرفون معنى الطاغوت، شاف البلاء، شاف الكارثة لازم عاشنها. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فإبراهيم عليه السلام كان أمة قانتا لله حنيفا. فالحنيف هو المخلص، الحنيف هو المخلص. لما قال ربنا عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا، إقامة الوجه اللي هو استنظار توجيه الوجه، الوجه هو النية والقصد، النية والقصد. أنت مطالب بتوحيد الطلب وتوحيد المطلوب نوعان، أما توحيد الطلب أن يكون وجهك كله لله، يعني الإرادة والقصد في القلب ما تنقسمش، لا تريد الله في هذا، أما هنا في المصلحة دي تريد المصلحة دي، تريد هؤلاء القوم، عندك مصالح عندهم وهكذا. لا لا لا لا لا، التوحيد بقى توحيد الطلب، فلا يكون في قلبك إرادة لغير الله أبدا، ده اسمه توحيد الطلب، وده هو ده إقامة الوجه لله، تظل على ذلك حتى تلقى ربك. طيب حنيفا، أقم وجهك للدين حنيفا، حنيفا يعني كما قلنا وكما مدح بها إبراهيم عليه السلام نهايتها الإخلاص، ده اسمه توحيد المطلوب. يبقى في القلب لا يكون فيه إلا إرادة واحدة لربنا، وفي الخارج أن يكون معبودك واحدا الله عز وجل. فأنت تكون طالبا لشيء، لشيء واحد، توحيد الطلب، بس طلبه منين؟ من عشرة أو من خمسة؟ لا، عايزين المطلوب يكون واحد بس، وهو الله عز وجل، ده اسمه توحيد المطلوب، هذا هو الحنف. يبقى إقامة الوجه للدين هو ده اللي إيه؟ يبقى توحيد الطلب. حنيفا يبقى توحيد المطلوب، وهذا مطلوب وهذا مطلوب، هذا مراد في الدين. فإبراهيم كان كذلك، كان أمة قانتا لله حنيفا، إمام القانتين وإمام المخلصين وإمام الموحدين، قانتا حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. الآيات، فإبراهيم أثنى عليه ربه بثناء عطر يتجدد إلى يوم القيامة، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، ونحن في الآخرين ونتكلم بهذا اللسان الصدق عن ربنا عز وجل، إن أصدق الحديث كتاب الله، وهذا الكتاب يعلمنا عن إبراهيم أشياء كثيرة. لم يؤمر النبي عليه الصلاة أن يتبع ملة أحد إلا ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يبقى أمر سيد البشر عليه الصلاة والسلام، أول العابدين، نبي هذه الأمة الذي أرسل الناس كافة، أمر أن يتبع ملة إبراهيم عليه السلام. وهذه ميزة لإبراهيم، وثناء حسن على إبراهيم، يعني اتبعوا، ولذلك ملة بالنصب منصوبة، مش ملة، لا ملة، يعني اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم، يعني الزموا ملة أبيكم إبراهيم. وصى الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه إذا أصبحوا وإذا أمسوا أن يقولوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. صباحا ومساء نذكر إبراهيم عليه السلام، الخليل عليه السلام، إمام الموحدين. ولقد علمت أن الله سبحانه وتعالى أثنى عليه كثيرا، لكن لا نجد الوقت كامل لكي نبسط ذكر إبراهيم في القرآن العظيم وفي حديث النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. في الصحيحين من حديث أنس جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا خير البرية، قاله ذاك إبراهيم. انظر إلى أول العابدين، ويقول إبراهيم شيخنا، لقد علموا أن شيخنا، لم يكن يستقصب الأزلام، يعني إبراهيم وشيخ النبي، النبي أصلا له شيخ، قالوا شيخ من إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم لا ننساه أبدا، بل نكون لسان صدق في الآخرين، ونشترك في الثناء على إبراهيم وفي ذكره بحقه. وهو أستاذ المناظرة، وأستاذ الحجة الربانية، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، يعني بالحجة وبالسلطان. إبراهيم ك كما قيل كان قلبه للرحمن وبدنه للنيران وماله للضيفان وولده للقربان. هذا ثناء على إبراهيم لا نبخسه حقه أبدا. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس في الحديث الصحيح قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم محشورون حفاة عراة غرلا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. وكان رسول الله عليه السلام أشبه الخلق بإبراهيم. في الصحيحين يقول رأيت إبراهيم فإذا أقرب الناس شبها به صاحبكم صلى الله تعالى عليهما وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما إبراهيم يقول الحسن والحسين وأبوهما علي يقول إن أباكما يعني إبراهيم كان يعوذ بهما بها إسماعيل وإسحاق ليأعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. كنز عظيم جدا خسره الناس للأسف الشديد. أن تعوذ ولدك وحفيدك ما حييت تعوذه بأعظم تعويذة أعوذ بكلمات الله التامات مش هيحصل أي حاجة في الأرض ولا في السماوات إلا ما ربنا يقولها قبل كده اسمها الكلمات التامات. كل ما تراه آثار لكلمات الله التامات قال الله من قبل كن كذا يكون كذا. فكل كلمة كل أذن كل ضر كل نفع هو بكلمات الله التامات. خلاص استعذ وكن عائدا بهذه الكلمات. من تخايف من الأحداث خايف من السحر خايف من مس الشيطان خايف من الأمراض الأوبئة الفتاكة تخاف على ولدك على حفيدك فعوذه إذن بإيه؟ بكلمات الله التامات. فإمام الموحدين إمام الحنفاء وعمود العالم كما سموه بذلك وأبو الآباء عليه السلام كان يعوذ ولديه بهذا يعوذهما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أول من قرى الضيف وتعلمون قصته في قرى الضيف أول من اختتن وبيده بالقدوم على 80 سنة أول من رأى الشيب وقد وسأل ربه في ذلك فأخبر ربه أن هذا وقار فقال رب زدني وقارا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ولذلك الآية وإبراهيم الذي وفى لم يأمره ربه بشيء إلا وفاه لم يشرع له ربه شيئا إلا التزم به. وإبراهيم الذي وفى عليه السلام يبقى هنا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك الناس إماما. لما أتم ما أمر به ونفذ كل ما كلف به جعله الله للناس إماما. طلب يا رب ومن ذريته الكل يسأل عن ذريته وعلمنا أن نسأل عن ذرياتنا أن يصلحهم الله وأن يهديهم الله عز وجل. قال لا ينال عهد الظالمين إلأ منسب لآل البيت في الكشوف وفي الأوراق والجداول لكنه عند الله من أهل النار. لماذا؟ لا ينال عهد الظالمين. فإبراهيم له الثناء الحسن كله أخذ الولد شعبة من قلبه رزق الولد على الكبر الكبر العاتي وامرأته أصلا لا تنجب. فلما جاءت هاجر وأنجبت إسماعيل ثم أنجبت سارة أيضا بعد ذلك ولم ينعم بالولد طيلة حياته لكن لا يأس من رحمة الله عز وجل. قال ومن يقنط رحمة ربه إلا الضالون. قال فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فلما جاءه الولد على هذا السن أخذ شعبة من قلبه الحب الشديد جدا. وهي المشكلة إيه في حياة الناس وحياتنا جميعا؟ المشكلة إيه؟ المعارك التي تدور في القلب بين حبك لله وحبك لغير الله. نحن نحب المال ونحب العيال ونحب النساء والنساء يحببن الرجال وهكذا. محبات لها كبرياء في القلوب لها سلطان في القلوب ما هو ده الابتلاء عبارة عن ايه؟ مواجهة بين الحب والأحبية. انت كونك زينة للناس حب الشهوات خلاص ده مسائل كلكم يعرفها، لكن المشكلة بقى ان تجعل حبك لله اعلى، بحيث حبك لله ينتصر على حبك للشهوات وللعالم وللجاه والرئاسة وللمال ولكل شيء. هي دي القضية بقى، دي قضية التوحيد. فأشد ما يكون الإغراء عشان الإنسان يحب المخلوقات هو الولد الذي رزقه على الكبر ويعلم أنه من الأنبياء وأن له شأنا كبيرا عند الله. ده إسماعيل، ده أبو سيدنا عليه الصلاة والسلام، يعني يعلم أنه له شأنا، فرح جدا بهذا الولد وبشارة من ربنا سبحانه وتعالى. وجاءه الولد فأخذ شعبة من قلبه كما يقول ابن القيم، فغار الخليل، غار الخليل على قلب خليله، خليل سبحانه وتعالى، الخليل سبحانه وتعالى غار على قلب خليله الذي اتخذه خليلا، أن يكون فيه ملكا لغيره أو مكان لغيره، يبقى في قلبه مكان لغير الله. والولد خد حتة من القلب، أخذ شعبة من القلب، فامتحنه بذبحه. بقى إبراهيم يقبل على ذبحه وبيده، يباشر الذبح وبيده، كيف يكون هذا؟ إذا لابد أن تكون محبة قد استغرقت للآخر في قلب إبراهيم، قد تخللت القلب بالكامل، لم تدع فيه شيء لغير الله، عندئذ تغلب محبته لله محبته للولد. هو ده الابتلاء وده البلاء المبين الذي ذكره الله عز وجل. بس الناس يقرؤون القرآن ولا يقفون عند أسراره، فأمره بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده. فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله وظهر سلطان، السلطان ده اسمه الكبرياء، ابن تيمية بيسميه الكبرياء، وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد بهذه الظروف الضاغطة إيثارا لمحبة خليله عز وجل على محبته لولده. والخلة كما قد ذكرنا هي كمال المحبة، وهي مرتبة لا تقبل المشاركة والمزاحمة. فأصبح إسماعيل الذي أخذ شعبة من قلب إبراهيم وهو الخليل بالمزاحمة، مزاحمة بقى للخلة اللي هي لله سبحانه وتعالى، ودم فيه اتخذ خليلا، يبقى لا يمكن أن يكون في قلبه مزاحمة لمحبته لله عز وجل. تخللت روح المحب وقلبه حتى لا يبقى فيه موضع لغير المحبوب. إبراهيم عليه السلام طبعا هو الذي أقبل على الذبح ووطن نفسه على هذا، خلاص هذا يكفيه، هذا كفاه تماما عند ربه. والله الذي أمره بذبح الولد هو يعلم أن إسماعيل هذا ستكون من الأمة العربية، وسيكون منه أول العابدين عليه الصلاة والسلام، وسيكون منه الإسلام اللي يستمر إلى يوم الدين، والمعارك في الأرض كلها تدور على هذا الدين وحول هذا الدين، يعلم ذلك. لكن القصة كلها أن يبقى شعبة من شعب القلب ذهبت إلى غير الله، ده ما ينفعش مع الخليل أبدا عليه السلام. فأثبت أن قلبه كله لله، والولد أيضا، الولد أيضا أثبت ذلك. فلما أسلم استسلم تماما لأمر الله عز وجل، ولا يمكن أن يستسلم وفي القلب كبرياء لغير الله، سلطان يعني للمال أو للولد أو للجاه والرئاسة أو لأي شيء من أشياء الدنيا، استحالة، ما يبقاش، ما ينفعش. يبقى لابد يكون الكبرياء اللي في القلب لله وحده عز وجل. تقول الله أكبر يعني أكبر، أي شيء تواجهه كبرياء الله في القلب يسيطر ويستولي على كبرياء المال وكبرياء العيال وكبرياء النساء وكبرياء الرجال، سلطان في القلوب يعني. فأثبت ذلك. فلما تجد الآيات في سورة الصفات ترى العجب، العجب والله، ترى العجب، يا إبراهيم قد صدقت الرؤية وخلاص، وطن النفس هيدبح وهيمد اليد بالدب وانتهينا خلاص، فضل بس الايه السكين تقطع، ان يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يعني. وبعدين يقول له إيه؟ إن كذلك نجزي المحسنين، يعني كل من بادر وامتثل إلى أمرنا نعطيه كما أعطيناك يا إبراهيم. دي بقى اللي أنت قرأت القرآن كثيرا تستفد بها، ما استفدش بها أحد إلا من رحم الله عز وجل. بقول له كذلك زي كده نجزي المحسنين، اللي يبادر إلى تنفيذ أمر الله مهما كان الثمن ومهما كانت محبته للأشياء اللي هي لغير الله، لكن بادر إلى تنفيذ أمر الله وبقوة، سيعوضه الله أحسن العوض كما عوض إبراهيم عليه السلام. تخيل بدل ما يدح ابنه وفديناه بذبح، مش بذبح، الذبح ده إجراء السكين، إنما الذبح الشيء اللي هيتذبح، بذبح عظيم. ده قصة رهيبة جدا يعني. فقط هذا؟ لا، انظر بقى إسماعيل رزق الذرية التي ملأت السهل والجبل، وكان منهم العرب أفقه الناس لهذا الكتاب وأعظم الناس بيانا في العالمين بلغة القرآن، قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. شوف لما إبراهيم غلبت محبة الله محبة الولد في قلبه وأقدم على الخلاص منه تمام بالذبح، ورضي ابنه كذلك افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، لما ده حصل جاء العوض هائلا من الله وجاءت البشارة، قال إن هذا هو البلاء المبين، وقال كذلك نجزي المحسنين. فبادروا إلى الامتثال بما أمركم الله أيها الناس، لا تترددوا، كونوا أقوياء في الأخذ بهذا الكتاب، خذوا الكتاب بقوة، اسمع الأوامر والنواهي والتزم وامتثل، والله ليس غافلا وليس غائبا، بل هو ورب العرش العظيم قائم عليك بما كسبت من ساسك لراسك، ما فيش خلية عندك إلا ويتابعها الله بنفسه عز وجل، وما فيش معلومة في الدين ولا شيء من الدين أبدا في القلب إلا والله يتابعه لحظة بلحظة، قائم عليك ما كسب، عليك أن تبادر. علمت أن الله حكى بكذا؟ سمعت وأطعت. علمت أن الرسول حكى بكذا عليه الصلاة والسلام؟ سمعت وأطعت. وديك شفت من عطايا ربنا عز وجل لإبراهيم عليه السلام، كيف جعل هذا الثناء العطر إلى يوم الدين، كيف جعل من ولده إسماعيل ومن ذريته محمد صلى الله عليه وسلم خير البشر، سيد البشر، أول العابدين، أعلى وأفضل خلق الله على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، وهو يقول شيخنا. كل ده شوف لما ابتلاه بذبح الولد فلم يأ، هذا إبراهيم عليه السلام، لا، الإنسان لا يستطيع والله أن يمر مر الكرام على سيرة إبراهيم ويرى هذا الذي يحدث، لكن لابد من تذكير الناس، لابد من تذكير الناس. هو الذي بنى البيت، هو الذي بنى بيت الله وأذن في الناس بحجه، فكل من حجه واعتمره حصل إبراهيم من مزيد ثواب الله وإكرامه بعدد الحجاج والمعتمرين. مش هو اللي بنى الكعبة؟ شو اللي رفع البيت؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، كل من حج واعتمر على طول تتبيع شحن حسنات لإبراهيم وإسماعيل، شيء عجيب جدا. طبعا كل ذا إكرام جعله الله عز وجل لإبراهيم، وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام وأمته أن يتخذوا مقام إبراهيم مصلى تحقيقا للاقتداء به وإحياء لآثاره عليه الصلاة والسلام. ولذلك في الحديث الذي يرويه ابن مسعود، لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. ده غراس الجنة، ذكر لله عز وجل. بقول له يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ليه صدقت الرؤيا؟ يعني عملت عمل المصدق، خلاص أمرك الله بكذا وحين في قد صدقت الرؤيا. فيخبر عمن بادر إلى طاعته فنقر عينه كما أقررنا عينك بامتثال أوامرنا. لذلك أقول يا أيها الناس بادروا إلى امتثال أوامر ربكم، إن الله سيقر أعينكم كما أقر عين إبراهيم. هو القائل، هو أصدق القائلين، كذلك نجزي المحسنين. وهو طعم بلاء المبين، هو اختبار المحبوب لمحبه وامتحانه إياه، فيؤثر مرضاته فيتم عليه نعمه، فهو بلاء محنة ومنحة عليه معا. فلولا الاستغراق من كلام ابن القيم في حب الأمر لما هان مثل هذا المأمور، فلذلك جعلت آثارها مثابة للقلوب، وجعلنا البيت مثابة للناس. دي آثار محبة الله سبحانه وتعالى، يبقى دي إثار والناس تحن إليها، كما يقول ابن القيم مثابة القلوب تحن إليها أعظم من حنين الطيور إلى أوكارها. ده كل ده بقدر الله وبخلق الله عز وجل. ولقد جازاه الله على تسليمه ولده لأمر الله بأن بارك في نسله وكثره حتى ملأ السهل والجبل. فإن الله تعالى لا يتكرم عليه أحد، انت مش هتتكرم على ربنا ولا هتتجب على ربنا ولا هتمن عليه، بل هو المنان عز وجل. بس انت أدي ما أمرت به، امتثل ما أمرك ونهاك، امتثل ذلك فيتكرم هو عليك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هتتكرم على الله بالعبادة؟ ده هو ذو الإكرام، ده حقه سبحانه لا تكرم إلا هو، ما أحب عبد عبدا لله إلا أكرم ربه، فهو ذو الإكرام. فإن أكرمت ربك النتيجة إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، رزقه في الجنة، فهو الذي يتكرم، هو الكريم الأكرم، أكرم الأكرمين وأجد الأجدين، مش أنت. فالله لا يتكرم، بس أنت أدي، بس اعمل اللي عليه، وستجد من إكرام الله الشيء العجيب الرهيب في الدنيا والآخرة. فهو لا يتكرم عليه أحد، وهو أكرم الأكرمين. فمن ترك لوجهه أمرا أو فعله لوجهه بذل الله له أضعاف ما تركه من ذلك الأمر، كما قال ابن القيم أضعافا مضاعفة، وجزاه بأضعاف ما فعله لأجله أضعافا مضاعفة. جعل الله النبوة والكتاب في ذرية إبراهيم، وأخرج منهم محمدا عليه الصلاة والسلام، وجعل من نسله هاتين الأمتين العظيمتين اللتين لا يحصى عددهم إلا الله، خالقهم ورازقهم، من بنو إسرائيل وبنو إسماعيل. هذا سوى ما أكرمه الله به من رفع الذكر والثناء الجميل على ألسنة جميع الأمم وفي السماوات بين الملائكة. فهذا من بعض ثمرة معاملته، ثمرة معاملة الله عز وجل بالتزام أمره. فتبا لمن عرفه سبحانه وتعالى ثم عامل غيره، تبا لمن عرفه ثم عامل غيره، تبا لمن عرفه ثم عامل غيره. وما أخسر صفقته وما أعظم حسرته. هذا الكلام عن إبراهيم، يعني ابن القيم قال لو مد الله في العمر لأفردت له كتابا لإبراهيم عليه السلام. لم نبدأ في الآيات بعد، لأن ذكر إبراهيم طبعا أولى من أي شيء. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء، في بريء وفي براء، فبراء دي لغة أهل العالية، إنما بريء لغة نجد، براء مما تعبدون. فهم بيعبدوا مين؟ هم قالوا ما نعبدوا إلا ليقربون الله يزلف، تقول دول قريش. طب والصابئة قوم إبراهيم؟ قالوا والله أجزاء من ربنا انفصلت عن الله ولبست في النجوم الكواكب، فبقت النجوم الكواكب آلهة. هذا هو دين الصابئة باختصار. فهم يعبدون الأشياء دي عشان ربنا، لأن أجزاء انفصلت من ربنا، حاشا لله. يعني هم برضو يبقى ربنا في داخل في الموضوع، هم معاهم. لذلك قال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. يا سلام، فطرني يعني إيه؟ مش بس خلقني، لا، ابتدأ خلقي. أنت عارف كل المخلوقات بالفطر. وجاء الأعرابي أمام ابن عباس اختصم مع آخر فقالوا أنا الذي فطرتها، أنا الذي شققتها، وأنت أصلا خلقت من أبيك وأمك بالفطر خلية واحدة، النطفة الأمشاج التي حدثت من تزوج السلالة مع البويضة، فنتجت النطفة الأمشاج الخلية واحدة، ثم تنفطر انفطارات متتابعة حتى صرت أنت رجلا سويا أو امرأة سوية أو صرت بشرا سويا. هذا هو الفطر من الله عز وجل. إلا الذي فطرني، يعني يقول طب لماذا إلا؟ ما هو إما استثناء متصل وإما استثناء منفصل، فلو كان متصلا معناه واضح، لأنكم تعبدون الكواكب والنجوم، ده إبراهيم يقول لقومه، ولأنها تقربكم إلى الله ولأنها آلهة طلعت من ربنا، حاشا الله عز وجل، فأنا بريء من اللي بتعملوه ده إلا ربنا، هو الذي فطرني فيش حد غيره عمل لي حاجة، فيش حد غيره اشترك في فطري أبدا منذ البداية، هو ربنا لم اشترك معه أحد إلا الذي فطرني. فإن كان استثناء متصلا من عموم ما مما تعبدون فلهذا المعنى، كقوله تعالى في أصحاب الكهف وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، لأنه يقول لك نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، كله بيزعم أنه بيتقرب إلى الله وأنه يعبد الله، والعبادة لم تقع على الله عز وجل، العبادة لم تقع على الله لأن فيها شرك. فيقول إلا الذي فطر، وإن كان استثناء منقطعا فهو بمعنى لكن، برأوا ما تعبدون لكن الذي فطرني، والمعنيان صحيحان. فإنه سيهدين بالتوكيد، يقول قومه إنه سيهدين، هداني الآن وستستمر هدايته لي بعد الآن، مش بس هداني وخلاص، سيهدين، لأنك ضعيف دائما إلى هداية الله، وأنت محتاج بالضرورة إلى هداية الله. ومن ثم كانت فاتحة الكتاب في هذه الأمة اهدنا الصراط المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، اهدنا الصراط المستقيم أعظم دعاء وأوسع دعاء وأفضل دعاء وأدوم دعاء وأشمل دعاء، والناس لا ينتبهون. جعل الله فرضا عليك أن تطلب منه هداية الصراط المستقيم في كل يوم 17 مرة على الأقل بعدد الركعات المكتوبات، ده خلاف النوافل. اهدنا الصراط المستقيم، إنك ظلوم جهول، هذا هو الأصل، فتظل طوال حياتك لتخرج من الظلم ومن الجهل. كيف تخرج منهم؟ ما فيش غير اهدنا الصراط المستقيم، هو ده لتخرج من الأصل اللي انت فيه، عشان ايه؟ ويخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور، وتظل هكذا. وظل سيد البشر عليه السلام الى اخر حياته هو يقول اهدنا الصراط المستقيم، اذ لا يمكن هدايه الصراط المستقيم لحظه واحده او جمله، استحاله، لابد من المراحل والتدريج الى ان تلقى الله عز وجل. اهدنا الصراط المستقيم علما وعملا، ان تعلم ان الله امرك بكذا، هذه القضيه المتشعبه جدا، ماذا تفعل فيها؟ كونك تعلم ما الذي يرضي ربنا، ده صراط مستقيم، لكن مش كامل. طب انك علمت ولم تعمل، بإذن اليهود كالمغضوب عليهم، وحدث ولا حرج فيهم الآن في هذه الأمة، يبقى لابد من الهداية أن يخلق فيك الإرادة الجازمة على فعل ما أمرت به، هو ده الصراط المستقيم، هذا هو اهدنا الصراط المستقيم. فإبراهيم يؤكد فيقول فإنه سيهدين، لأن الهداية لا تتوقف أبدا، في كل لحظة محتاج إلى هداية، في كل لحظة، في كل عمل، في كل موقف، ماذا تفعل؟ فإن تبان لك الحق كيف تنفذه؟ والمسألة صعبة، ده فيها فلوس، ده فيها عيال هتفقد الوظيفة ولا تفقد مش عارف، ولا هيروح السجن ولا، فهذا المسألة كده. يبقى اهدنا الصراط المستقيم بتحل كل المشاكل. يا سلام عندما تلقى الله وقد هديت الصراط المستقيم. فإبراهيم شوف يقول فإنه سيهدين، والهداية بمعناها على وجه الإجمال كما بينت. فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. دي بقى المتعلقة جدا بإيه؟ بالآيات الماضيات، إن وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أثار مهتدون. في يوم الآهنة تقول وجعلها باقية في عقبه، ما عقبه؟ ذريته، ذريته هو ده العقب. وانت عالم ذريته هي العالم، لأنه الأب الثالث للعالم. إذا كان نوح هو الأب الثاني، فقال الله وجعلنا ذريته هم الباقين، فإبراهيم هو الأب الثالث للعالم، وكان من الأمتان العظيمتان. هو يقول وجعلها كلمة، كلمة هي كلمة لفظ واحدة، أو البراء من الطاغيت ومن الكفر والدخول في التوحيد وفي الإيمان، دي كلمة واحدة، أو الإسلام هي لفظ إنما هي بس كده، لا، ده كل شيء يبقى سائر على الألسنة متمثلا به يسمى كلمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصدق كلمة قالها شاعر كلمة الرجل الذي قال هذا البيت، ألا كل شيء اللي هو لبيت، ألا كل شيء ما خلى الله باطله. ودي مش كلمة، دي عشان كلمات كبرت، كلمات تخرج منها فيها كلمة واحدة لفظة واحدة، فده يرد بإيه؟ فإبراهيم جعل دي مثل أصل ليتم الرجوع إليه بين الحين والحين، جعلها أصلا. إيه الأصل ده؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هي دي كلمة لا إله إلا الله، هو ده الأصل. الإنسان قلبه يصاب بالرين على الرين وبالصدأ والابتعاد، وانظر إلى ذرية إبراهيم والتاريخ الذي جاء بعده، كيف أنه ابتعدوا عن هذا الأصل كثيرا. كيف حصل ذلك؟ فترك إبراهيم هذه القاعدة، قاعدة البراء مما يعبدون، والتي قصها الله في سورة أنعام وتكلمت عنها كثيرا، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. هي دي القضية كلها. كم شيخ من المشايخ الآن والدعاء بيشتغلوا في بيان سبيل المجرمين؟ ما هو الناس يستحقوا الدعاء دول، والضرب هيستمر علينا جوه وبره، وتسليط الكفرة في الداخل والخارج مستمر لن يتوقف حتى تستبين سبيل المجرمين. سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. أبونا إبراهيم أبو العالم، عمود العالم عليه السلام، هكذا يقول وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. كلما ابتعدوا رجعوا إليها مرة أخرى. إيه هو الأصل ده؟ البراء من سبيل المجرمين. سبيل المجرمين أوله غياب الشريعة، الكفر والشرك والفسوق، كل ده من سبيل المجرمين، تداخل مع سبيل المؤمنين. يجي واحد زي يتكلم عن سبيل المجرمين ليوقظ الناس، إذا بدعاهم من حفاظ القرآن وأصحاب لحى وأصحاب شهرة لم يشتركوا معنا، بل قاموا لحربنا ولتصويرنا أمام الناس كأننا خوارج وكأننا تكفير، وأنتم تعلمون ذلك، ولن أتوقف عن تكراري وتكرير ذلك أبدا، لأنه بدون بيان سبيل المجرمين من سبيل المؤمنين فسيستمر هذا التسليط علينا في الداخل والخارج. دي سنة ربنا يا عباد الله، سنة لن تتغير أبدا. ولتستبين، في سورة الأنعام أطول سورة في التوحيد في كتاب الله، يقول فيها ولتستبين سبيل المجرمين. شرك أنواع، الكفر أنواع، الواقع الأزرق لها عشان فيه، والشرك منتشر وأشرسه وأشده غياب شريعة الملك السيد الحكم الحق رب العالمين العلي الأعلى المتعال سبحانه وتعالى عز وجل، والناس كانوا لا يشعرون. هنيجي نبين يخرجون دعاه تعرفونهم وأسدت إيه وجماعة الله الله الله الله الله، احنا ما تكلمنا إلا عن كفر مخاصمي الشريعة، دي اللي بيخاص يدفع شيء واحد بقول لا لجزء صغير جدا من الشريعة كافر بإجماع المسلمين. فكيف الذين يخصمون الشريعة كلها يا عباد الله؟ دي عايزة مناقشة، دي عايزة كلام. شيوخ من حفاظ القرآن ويأخذون الناس حولهم، ما هم أخذوا راحتهم بتخطيط من أمن دولة الطاغوت أيام كنا محبوسين ثم ممنوعين، بس ما حدش يتكلم في القضية دي أبدا، الشريعة والحكم والحاكمية والكلام ده. فخدوا بقى الفتنة، ربما فتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم، كما قال السلف، رب مستدرج بنعمة الله عليه وهو لا يعلم. شيء رهيب جدا. فشوف الآيات، إنني براء مما تعبدون، وبعدين يقول وجعلها كلمة باقية في عاقبه. سبيل المجرمين هي اللي بيعبدوه دول، التهجم مع سبيل المؤمنين، وما فيش سبيل المؤمنين من غير شريعة، يبقى لابد أن تشترك في إعادة الشريعة، لابد ولابد أن تكون فاهما لسبيل المجرمين حتى لا تقع فيها. هي دي الآيات، وجعلها باقية. تمر ظهور والناس كتير ماشي، يجي تاني باقية. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا مما أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. عباد الله، سنبين ذلك بإذن الله تفصيلا في الدرس المقبل. لا تنسوا إخوانكم الفقراء، لا تنسوا إخوانكم البؤساء المساكين في هذا المسجد. والحمد لله، يعني الجنيه من أحدكم يصل مع الشراء بالتخفيض وبأسعار الجملة إلى كأنه جنيهين بفضل الله عز وجل، ثم بمجهود الإخوة الذين يقومون بالتطوع، كلهم متطوع والأمر كله لله. فلا تنسوا إخوانكم، ولا تنسوا إخوانكم في سوريا، أبشع ما يكون الذي يحدث في سوريا والدنيا كأن لا شيء. هو في طبعا في مقاومة وفيه كل، لكن ليس على المستوى. واحد بيدمر في البلاد مساكن العباد على رؤوس العباد، كلهم يقتل عشرات الأطفال وعشرات النساء ومئات الرجال كل يوم، والعالم كله واقف يتفرج. ما هو ده مسلم، ولو مسلم بقيمة يستاهلوا. ما هم مش عارفين فين الشريعة، أين الشريعة؟ تركوا هذا الكلب المسمى بالبوطي يقول سقوط بشر يعني سقوط الإسلام، وتركوا الكلب الآخر حسون يقول بنفس المعنى، تركوهم. فدي العقوبة بقى، كل من ده. إنما دي توبة بفضل، يكون حال التائبين أفضل من حالهم قبل وجود بشر أصلا، قال وجود أبيه، لأنها توبة مقبولة عند الله. لكن ما دورنا؟ أن نؤدي ما علينا بإغاثة إخواننا، بالتبرع والتصدق والصدق على إخواننا، بالدعاء لهم دعاء باجتهاد حتى يرفع الله عنهم، وحتى يخزي الله هذا المجرم، هذا الطاغوت الوقح، هذا الطاغوت العلوي النصيري الشيعي، حتى يخزيه الله أكثر مما أخزى القذافي. فلا تبخلوا يا عباد الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وجعلنا للمتقين إماما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها ما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغيث بك الإخوان في سوريا وفي مالي وفي أركان وفي أفغانستان وفي العراق وفي كل مكان. اللهم عليك بأعدائك وأعداء عبادك يا رب العالمين. اللهم عليك ببشار هذا، أسقط رايته واقتله وجنوده. اللهم أخذه أعظم الخزي، أرنا فيه وفي جنوده يوما أسودا، أرنا فيه يوم نحس مستمر، وافعل كذلك مع الشيعة الإيرانيين. أرنا في مأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. سلط بعضهم على بعض، أحبط خطواتهم وأحبط مكرهم وأحبط كيدهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. نستغيث بك لإخواننا في سوريا وفي كل مكان، إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر، سدد رميهم وصوب قذائفهم، سدد رميهم وصوب قذائفهم، اخلفنا فيهم بخير ما تكن لي عبادك الصالحين، احص البوذيين عددا واقتلهم بددا فلا تغادر منهم احدا. اللهم عليك بفرنسا وكل كفار الغرب، وعليك بامريكا هذه، اللهم دمرهم كل مدمر ومزقهم كل ممزق. آمنا ونحن ندعوك بأن الأرض أرضك، وبأن السماء سماؤك، وبأن القدر قدرك، وبأن العزة عزتك، وبأن الملك ملكك، وبأن الملكوت ملكوتك. أرنا في هؤلاء يوما أسودا. اللهم اهزم الكفر والكافرين، وأعز الإسلام والمسلمين بقدرتك يا رب القوى والقدر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.